مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. أرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور فاضل السامرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. نرحب بفضيلتكم ضيفا في قناة الشارقة الفضائية. أهلا بكم. مرحبا أستاذ دكتور فاضل السامرائي، يعني ضربت الذكر صفحا عن المقدمة في هذه الحلقة لما لدينا من طول أسئلة ورغبة في الاستفادة بعلمكم طوال هذه الحلقة في كل دقيقة فيها. ووصلا بما سبق وحتى لا تضيع الفائدة، كنا توقفنا في اللقاء السابق حول تحدي الله سبحانه وتعالى للكافرين والمشركين بأن يأتوا بمثل القرآن وأن يأتوا بمثل سورة منه أو بثلثه إلى آخر أوجه هذه التحدي. فقال تبارك وتعالى: فأتوا بسورة من مثله، كما قال في البقرة، وقال في يونس: أم يقولون افتراه فأتوا بسورة مثله، لم يقل من مثله. نريد من فضيلتكم إلقاء الضوء على هذه الآيات من قبل الله تبارك وتعالى إلى المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، عليه الصلاة والسلام. نحن في أواخر الحلقة الماضية، نعم، ذكرنا بداية هذه الآيات، وهنالك يعني شيء من الملاحظات لا بأس أن نعيدها يعني بصورة موجزة جدا حتى تعم الفائدة ونكمل. حتى نعم، نستذكر تفضل. آية البقرة قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. نعم. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. نعم. التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. في يونس: أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. نعم. وفي هود: أم يقولون بعشر سور مثله. نعم. مفتريات وادعوا من استطاع. حدد الصور بعشر سور مثله. مثله. نعم. مثله. نعم. وذكرنا أيضا أنه يعني الفرق بين مثله ومن مثله، قلنا يعني حتى يعني يتذكر المشاهد أنه قد تقول أن لهذا الشيء أمثالا، فتقول ائتني بشيء من هذه الأمثال. من هذه، يعني تفترض أن له أمثال، فتقول ائتني بشيء من هذه الأمثال. بينما لما تقول عندما تقول ائتني بشيء مثله لا تفترض هذا، تأتي بشيء سواء كان له مثل أم أنت تأتي بمثل من عندك. إذن هذا هو الفرق الأساسي. نعم. ثم ذكرنا قلنا أيضا أنه قوله أنه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، هذا أعم من قوله أم يقولون افتراه، لأن الافتراء مظنة واحدة من مظنة الريب، والريب قد يكون أوسع من ذلك. نعم. أمور متعددة. وذكرنا أيضا أنه قوله من مثله وأعم من مثله، لأن من مثله تحتمل معنيين: أن يكون المعنى من مثل الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن مثل القرآن، مثل القرآن. بينما مثله لا تحتمل إلا معنى واحدة. نعم. مثل القرآن. أيضا معنى ذلك أن من مثله أعم، كما أن إن كنتم في ريب أعم، إذن ناسب العموم العموم. نعم. نعم. ثم أيضا يعني حذف مفعولي تفعلوا، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فعلان متعديان، حذف المفعولين. فإن لم تفعلوا كذا ولن تفعلوا كذا. الإتيان. نعم. الإتيان يعني المعنى. ولن تأتوا أيضا يقرر الآية. نعم، يعني مجانسة للإطلاق، لأن الحذف قد يكون للإطلاق. الحذف يعني من فوائد الحذف بالعربية الإطلاق. نعم، قد يكون للإطلاق. يعني قد كان منك ما يؤذيني، هذا خاص بك. قد كان منك ما يؤذي، عام. يعني قد يكون الحذف للإطلاق. نعم. وإن كان هنا المعنى محدد واضح، لكن الحذف عموما قد يفيد الإطلاق، وهو الإطلاق هو العموم. وإن فهم معنى التحديد من سياق الآية دكتور؟ هو يعني سياق التحديد ظاهر جدا، لكن الحذف قد يأتي في مواطن ما للإطلاق، فحذف هنا. نعم حذف. الآن نأتي إلى أمر آخر، هو لاحظ يعني في آية البقرة، يعني وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، هل يمكن أن يقول فأتوا بسورة من مثله مفترى كما قال مفتريات؟ بعشر سور مفتريات، هل يمكن أن يضيف مفترات هنا؟ سؤال وجيه. هل يمكن يعني هو قال مفتريات هو في يونس؟ نعم. قال أم يغوى مفتر، هل يصح؟ طبعا هذا التعبير لا يصح من جهتين. لما؟ أولا هم لم يقولوا افترى كما في هود وفي يونس، إذا قال أم يقولون افترى هكذا، أنا لم يقول هذا أمر. الأمر الآخر وهو المهم أنه لا يحسن بعد قوله من مثله أن نأتي مفترات. لماذا؟ لأن افترض أن له مثل من مثله للقرآن. لما قال فأتوا لما تقول احنا قلنا لما قال فأتوا بسورة من مثله على افتراض أن له مثلا، زين أتوا بشيء من هذا المثل. إذا كان له مثل فليس مفترى، إذا كان له مثل فكيف يكون مفترى؟ سليم إذ له شبيه موجود، خلاص إذا ليس مفترى فانتفت صفة الافتراء. إذا لا يصح أن يقول افترى هنا، يعني ما يصير يقول فأتوا بسورة من مثله مفترات. نعم. كما قال بعشر سور مثله مفتريات، هذا أمر. الأمر الآخر، لا يحسن أن يقال أم يقولون افتراه فأتوا بسورة من مثله، يعني كما قال في هود قال أم يقولون افتراه، في يونس أم يقولون افتراه، فأتوا بسورة مثله، فأتوا بسورة بعشر سور مثله، عندما قال افتراه قال مثله. نعم. في الآيتين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله، أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله. لا يمكن يعني أن يقول أم يقولون افتراه فأتوا بسورة من مثله، يعني في هود لا يصح هذا الكلام، لا يصح أن يقول في هود أن يقول فأتوا بسورة من مثله، مع أن ربما تكون الفائدة أيضا مستنبطة من سياق الآية. لماذا؟ لأن من مثله افترض أن له مثل، وهكذا سليم. من مثله. نعم. إذن ليس بمفترى، إذن ما يصح يقول أم يقولون افترى لأنه افترض أن له مثل، إذن ليس بمفترى. لا يصح. نعم. لا يصح أن يقول إذن أم يقولون افترى، عندما قال من مثله افتراض أن له مثل، تقول أن لهذا بهذا شيء أمثال، قل أتيني بشيء من هذه الأمثال. نعم. إذن تفترض أن له مثل، إذن لا يصح أن يقال أم يقولون افترى قل فأتوا بسورة من مثله. نعم. من مثله له مثل، افترى إذن لا يمكن أن يكون مفترى، تنتفي. خلاص إذن لا يصح. سليم. إذن لا يمكن أن يقال يعني في هود أم يقولون افترى فأتوا بسورة من مثله، لا يصح، لأن من مثله يعني موجود له مثل، افترى لا هو جاء به، لا يصح. كذا أيضا لا يصح أن يقول لا يصح بعد قوله أم يقولون افترى في يونس وغيرها أن يقال فأتوا بسورة من مثله. لما؟ أيضا نفس المسألة، ما قال أم يقولون افترى فأتوا بسورة من مثله، يفترضون أن له مثل فكيف يكون مفترى؟ إذن لا يصح. سليم. إذن يعني لا يمكن، أولا لا يمكن أن يستبدل إحداهما بالأخرى، لا يمكن أن يقول في البقرة فأتوا بسورة مثله بدون من. كما لا يصح أن يقال في يونس فأتوا بسورة من مثله، لا يجوز، عندما وما دام ذكر الافتراء إذن لا يجوز، لا يصح. نعم. هذا أمر. الأمر الآخر اللي لاحظه في التعبير هو قال في البقرة قال وادعوا من استطعتم من دون الله، عفوا في وادعوا شهداءكم، هذا في البقرة. نعم. لم يقل وادعوا من استطعتم، بينما في آيتي يونس وهود قال وادعوا من استطعتم من دون الله، ولم يقل وادعوا شهداءكم، لم يقل وادعوا شهداءكم. ما الفرق هذا؟ ما الفرق بينهم؟ إذن هو لم يقل في البقرة ادعوا من استطعتم، لماذا؟ لأن افترض أن له مثل، مو هكذا؟ من مثله سليم. طيب معنى ذلك أن هناك من استطاع لما كل مثل، يعني هناك إذن من استطاع أن يأتي لما كل مثل، غير هناك مستطيع. طب معذرة لنحدد الوضع أكثر، فأتوا بسورة من مثله، معنى هناك من يستطيع أن يفعل مثله. طيب وادعوا شهداءكم من دون الله. نترك هسه شهداءكم. نعم. الآن أول لماذا قال في آيتي يونس وهود وادعوا من استطعتم ولم يقل وادعوا شهداءكم، وقال في البقرة وادعوا شهداءكم ولم يقل وادعوا من استطعتم. بالضبط. لماذا؟ ما السبب؟ في البقرة لم يقل وادعوا البقرة. لم يقل وادعوا من استطعتم. لماذا؟ لأن عندما قال من مثله معناه افتراض أن له مثل. سليم سليم. إذن هناك من يستطيع. من يأتي؟ هناك من يستطيع. إذا المهم أنت، ليس المهم أن تأتي بالمستطيع لكن أتي بما جاء به. لماذا تدعو المستطيع؟ سليم. غير حتى يأتي بالنص. نعم. طيب أنت افترضت أن هناك من، أن هنالك مثله. إذن لا، ليس هناك داعي. أنت خلاص أنت حسمت أن هناك له مثل. إذن لماذا تدعو المستطيع؟ الغرض من انتفى، وإنما راح تأتي بالنص المفروض. سليم. بينما مثلا في يونس وهود لا، هو افترى. أنتم أيضا افتروا وجيبوا نص جديد. ادعوا من ليفتري مثله. هو افترى، طيب افتروا أنتم مثله. ادعوا من يستطيع أن يفتري كما افترى. بينما ذاك لا، أنت تفترض أن له مثل. خلص افترضنا. نعم. إذن الآن ما قال ادعوا من استطعتم، إنما ادعوا شهداءكم. طب ما معنى شهداء؟ يشهد أن هذا القول مثل هذا القول. ادعوا أصحاب العلم والمعرفة حتى يشهدوا. الآن من استطعت، خلص أنتم تقولون له أمثال، تقولون إحنا عندنا مثل. طيب الآن نأتي بالمثل. الآن راح نحتاج إلى محكم. الشاهد نحتاج الآن إلى محكم. نحتاج، أنت تقول له أمثال. طيب يعني لو صدقنا جدلا ده له أنت بالشاهد. الآن ما نقول ما ادعوا من استطعتم، لأن مثلاً الآن النص جاء، هنالك مبدأ مقرر ومعروف. خلاص الآن إذا نحتاج إلى الشاهد. قال وادعوا شهداءكم من دون الله. إذا هنا صار أوسع وأعم. لماذا؟ لأن في البقرة معناه أنه طلب أمرين، يعني الشهداء، دعوة الشهداء ودعوة المستطيع. نعم. يعني دعوة الشهداء ودعوة المستطيع ضمنا، لأن لما سيأتي بالمفترى. خلاص إذا صار أمرين. نعم. هناك قال وادعوا من استطعتم ولم يقل وادعوا شهداءكم. طيب. إذن لا يحتاج إلى شاهد. الآن صار أمرين، صار يدعو الشاهد القول هذا والشاهد الذي يشهد. نعم. إذا صار دعاء أمرين في البقرة. سليم. إذا صار أعم أيضا، شاهد ومستطيع. صح. وهي أصلا بنيت على العموم. سورة البقرة. لا، الآية من قولي. نعم. وإن كنتم في ريب. الريب أعم من الافتراء. نعم. من مثله احتمال أمرين، من الرسول، أو من القرآن. إذن أعم. نعم. حذف مفعولي تفعلوا. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. حذف. والحذف قد يكون للعموم. هنا قال وادعوا شهداءكم، فذكر معناه احتاج الى امرين، المستطيع ياتي بالنص والشاهد اللي يشهد. صار عموم. لاحظ المساله كيف مبنيه بناء عجيب، يعني على العموم كلها. نعم. فيها بعد ايه البقره قال هدد، قال ان يتقوا النار ان لم يفعلوا التي وقودها الناس والحجاره، لان الذي يعني لا يؤمن بعد اقامه الحجه عليه ولم يستعمل عقله، إذن هو بمنزلة الحجارة. لاحظ هذه الآية وإن كنتم في ريب، مناسبة لما قال في أول سورة البقرة، هذا ذلك الكتاب لا ريب فيه. قال ألف لام ميم، ذلك الكتاب. نعم. لا ريب فيه، هدى للمتقين. وإن كنتم في ريب، لاحظ الارتباط بأول السورة. نعم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. نفى الريب عن هذا الكتاب. وإن كنتم في ريب فأتوا بسورة من مثله. فإذا كأنما مرتبطة ارتباط كأنما جاءت بعدها مباشرة، نفى الريب ثم قال اشترط، وإن كنتم في ريب فأتوا بسورة. نلاحظ أيضا هناك سؤال قديم عرض، قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لماذا قال ولن تفعلوا؟ والشرط يعني لا يبنى أن نقول ما يصح أن نقول لن تفعلوا بالشرط، لا هذا ليس من الشرط، الشرط إن لم تفعلوا، ولن تفعلوا هذا اعتراض، جملة اعتراضية، الغرض أنه القطع بعدم الفعل. بعدم الفعل، وهذا يناسب لا ريب فيه، لأنه عندما قال لا ريب فيه ناسب أن يقول ولن تفعلوا، لأن هو بدأ نعم. أولا بقوله نعم. لا ريب فيه نعم. إذن يناسب أن يقول ولن تفعلوا ناسب نعم. حتى يماهي بين هذه الآيات وبدايات السورة الكريمة نعم. هنالك سؤال أيضا قديم من يعني حتى ننتهي من هذه المسألة، لماذا قال في بداية البقرة ذلك الكتاب بالإشارة باسم الإشارة الدال على البعيد، ولم يقل هذا كما قريبا. قال في آية أخرى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. أيضا سؤال معه نعم. لماذا قال ذلك الكتاب؟ هو عندما قال ذلك الكتاب لا ريب فيه، ودعا من يستطيع أن يأتي مثله، إذن هذا أمر بعيد لا يمكن أن نيله نعم، لا يمكن، لأنه دعا وتحدى فقال ذلك إشارة إلى بعده وأنكم لن تستطيعوا أن تصلوا إليه نعم. لا بعيد المنزلة، لا يمكن أن تأتوا مثله نعم. بينما إن هذا القرآن يهدي للتي، هذا الهداية، والهداية ينبغي أن تكون قريبة من الناس، الله قريبة من أفهام الناس نعم، حتى يفهموا حتى يعملوا نعم. كيف تكون، كيف يهتدي إذا لم يكن بالقرب؟ خلاص بالقرب نعم. فبالهداية قال إن هذا القرآن يهتدوا به، في تحدي قال ذلك الكتاب أبعد مما تنال أصابعكم. معنا أستاذ عبد الله من السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله بالخير. الله يبارك فيك، مساك بالخير. حالك يا شيخ؟ الله يعزك الحمد لله. في سؤال عندي لو سمحت الله يحفظك. تفضل. عن قوله تعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا، سؤالي عن الجسد، الجسد هذا نعم. نوعيته وإيش الجسد هذا؟ طيب، وعن قوله تعالى يعني وألقينا، لماذا قال ألقينا؟ في سؤال آخر عفوا يا شيخ. تفضل. في سورة الكهف لقد جئت شيئا إمرا، لقد جئت شيئا نكرا نعم. الفرق بين إمرا ونكرا والفرق بين الكلمتين يعني نعم. وشاكرين لكم جميعا وشاكرين للشيخ فاضل، ونتمنى إن شاء الله لنا وله إن شاء الله حسن الخاتمة، بارك الله فيكم إن شاء الله. الله يبارك فيك، تحت أمرك، مع السلامة. الأخ سعيد من فلسطين، السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي أسأل لو سمحت عن آية قول الله عز وجل اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، لماذا لم يكن سبحانه لمن بعدك؟ هل المقصود من يخلفك في هذا العلو الفاسد أم ماذا؟ نعم، هذا سؤال دكتور. فإن كان هذا المقصود يؤيالي أن لم يذكر القرآن عن علو فاسد إلا في موقعين. نعم، قوله هنا عن فرعون إن فرعون علا في الأرض، وقال عن غيرهم عن غيره وعن قوم آخرين لتعلن علوا كبيرا في نعم. سورة الإسراء. فهل هو نفس العلو الفاسد المتشابه بين علو فرعون فساده وفرعون وعلو هؤلاء؟ طيب. شكرا دكتور، بارك الله فيك، الله يبارك فيك. الأخت أنوار، أستاذ أنوار من المغرب. السلام عليكم. السلام عليكم. ممكن أنا أتدخل؟ أتفضل. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأستاذ خالد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأستاذ فادي صالح سمرائي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي أسئلة ممكن أن أضعها؟ تمام، تفضل. كنت سمعت من الأستاذ فاضل صالح السمرائي في إحدى الحلقات أن القطع قد يكون في الأفعال. أن ماذا؟ القطع. القطع. القطع. واستشهد بقوله تعالى: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك علي. هذا لم أفهمه، فأطلب من الأستاذ أن يوسع المعنى حتى أفهم. معنى القطع في القرآن الكريم؟ القطع هل يكون في الأفعال؟ والله أنا لا، يعني ماذا القطع يكون في الأفعال؟ كماذا مثلا؟ لا أفهم التساؤل، يعني ماذا القطع يكون في الأفعال؟ القطع كان درس في السنة الماضية حول القطع، ولكن كانت استشهادات بأسماء كقوله تعالى: حمالة الحطب. نعم. وهل يكون القطع في الأفعال كذلك؟ نعم، فهمت. نعم، تقصد أسلوب القطع في القرآن الكريم: وامرأته حمالة الحطب، أقصد أذم حمالة الحطب في الأسماء. نعم. طيب، هذا تساؤل. التساؤل الثاني. السؤال الثاني ممكن؟ أتفضل. هناك قاعدة نحوية تقول: كل ما جاز أن يعرب عطف بيان جاز أن يعرب عطف جاز أن يعرب بدل. لا، بدل كل من الكل. لماذا؟ لا. معنا الدكتور، تفضل. فيها تحديد استثناء. سمعت بأن هناك حالتين، هذه القاعدة، هناك حالتين يمنع أن يعرب عطف بيان بدل من الكل. لو حبذا يشرح لنا الأستاذ هذه الحالتين. طيب، حاضر. وجزاكم الله خيرا. وجزاكم خيرا مثله. أستاذ محمد من المغرب، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. مرحبا. ألو. ألو. تفضل. ألو. يا أستاذ محمد. ألو. تفضل، مع حضرتك. نعم، السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور فاضل السمرائي، أهلا ومرحبا. سؤال في سورة البقرة، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. ما الفرق بين شرب والطعام؟ ذكر الشراب والطعام، هل في النهر الشراب والطعام أم ما الفرق؟ طيب، لا قطعمه. وشكرا، بارك الله فيك، تحت أمرك. أختم عبد الرزاق من الشارقة، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي الكريم، أود أن أسأل سؤالين لو سمحت. فضل. الأول، في سورة التوبة جاءت في الآية: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم. فهنا حرف الواو، هل جاءت الواو عطفية؟ لأن هنا اختلف المفسرون بالمعنى، بمحاربة الكفار والمنافقين في السيف كلهم، هاي إذا كانت عطفية. نعم. أما إذا كانت غير عطفية لا أدري، اختلف الموضوع. طيب، هذا واحد. أما السؤال الثاني، تفضل. في سورة النساء آية رقم 97، قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين توفاهم الملائكة. لماذا قال توفاهم؟ يعني نحن هنا نستعمل باللغة العربية استعمالها قليل جدا، نستعمل تتوفاهم أو توفتهم. نعم. هذا السؤال، بينما أود طلب صغير، لو حبذا لو كانت الإجابة في نفس الحلقة لأسباب يعني تعرفونها من أعمال وغيرها، فلو يعني كانت لو خصصت بعض الأسئلة في حلقة واحدة وكان الجواب عليها، لا أدري يعني. إن شاء الله. حاضر إن شاء الله. شكرا، جزاكم الله خير. هو جزاك خير مثله. شكرا. أبو رؤية من تونس، السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ محمد. مرحبا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام على الرجل الصالح. وعليكم السلام ورحمة الله. يا أخي من فضلكم نحن نناشدكم الله أن تمططوا الحلقة وتمدوا فيها، لأن هذا الرجل الصالح ليس ملكا لقناة الشرق، بل هو أصبح ملكا للعالم بأسره، العالم الإسلامي طبعا. لقد فقدنا الشعراوي ولم يبقى إلا هو الكوبيتي. بارك الله فيك أستاذ. تفضل حضرتك لك سؤال. هذه ملاحظة. طيب ابقى معنا على الاتحال. أستاذ محمد من رأس الخيمة، السلام عليكم. وعليكم خير. تفضل. أول شيء أشكركم على البرامج الطيب، وثانيا أنا سبق وسألت سؤال وأنا آسف أني أعيد نفس السؤال لأن فاتتني الحلقة إذا جاوب الدكتور، مش عارف جاوب ولا لا. في سورة الأحزاب يقول تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجرهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك. السؤال واضح يا شيخ؟ نعم. أنا سألت إن كيف العم في حالة العم والخال مفرد، إنما في حالة العمات والخالات جمع، شو الحكمة؟ ويا ريت الدكتور يجاوبني. سلام سبحانك الله يخليك، ظروف عملي ما تساعدني أن أتابع كل الحلقة. إن شاء الله. حياك الله. إن شاء الله وحياك، حياك وبيك. نكمل ما نحن بصدد يا دكتور فاضل. كنا بصدد، انتهى الحديث بمثله ومن مثله. نعم. يعني ربما يسأل سؤال، لماذا حدد الصور في سورة هود؟ قال بعشر صور ولم يأتي يقول بمثله. أو مثله. هو يعني طبيعة التحدي يعني أنه يبدأ بالأكثر أول مرة. قلنا مثلا أتي بمثلها قصيدة. نعم. قال أتي بنصف. طيب أتي ببيتين. يعني هو هذا تدرج طبيعي. إغال في التحدي. نعم. ثم نعم. يبدأ بيعطي ثم يقلل ثم يقول لن تستطيع أن تأتي بشيء مثله. نعم. هذا طبيعة التحدي. طبيعة هذا المنطق يعني. في قوله تبارك وتعالى وألقينا فيها رواسي أن تميد بهم. هل الرواسي وهي الجبال ألم تكن مخلوقة من الأرض؟ وكيف يلقيها الله سبحانه وتعالى الأرض؟ تفضل. وأظن هذا السؤال يوجه إلى المعنيين بالإعجاز العلمي. نعم. لكن الناحية اللغوية على الأقل. على أي حال. لكن الملاحظ أن ربنا يعني أحيانا يقول ألقينا وأحيانا يقول جعلنا. نعم. جعلنا في الأرض، جعل فيها رواسي. يعني مرة يستعمل ألقى ألقينا ومرة يستعمل جعلنا، معنى أن التكوين ليس واحدا. وإحنا درسنا يعني بدراساتنا الأولية أن نوع من الجبال تلقى إلقاء يعني عن طريق البراكين والزلازل والمجيء من الأجرام خاصة في أول التكوين. نعم. تنزل الأجرام فتلقى إلقاء فتتكون جبال، هذا نوع آخر. يعني نوع أنه من البراكين والزلازل ما يخرج من باطن الأرض يتكون جبال ثم يتكون جبال بركانية. نعم. وذكرون أهل الفلك أنه في الأيام الأولى من التكوينات أنه كانت تنزل من الأجرام السماوية كتل فأيضا إذن هذا إلقاء. هذا نعم. هذا إلقاء. وهنالك شكل آخر اللي ربنا قال وجعلنا فيها، مما يبين لنا يعني من التعبيرين أن هنالك يعني أكثر من وسيلة لتكوين الجبال، منها الإلقاء ومنها غير الإلقاء، هكذا الذي يبدو لنا. ويمكن هذا الأولى أن يحال إلى الإعجاز العلمي. الإعجاز العلمي، لكن مبدئيا هكذا. يعني كينونة الجبال ربما تختلف عن كينونة الأرض. يعني فعلا هي الجبال ليست على نوع واحد ولا تتكون بطريقة واحدة. نعم. فيها قسم تلقى إلقاء وقسم تتكون تكوين بالرسوبية وغيرها. نعم. وهذا ما يندرج ينطبق عليه قوله وجعلنا. وجعلنا. وجعلنا. نعم. الله. القرآن الكريم استخدم ليس عليكم جناح لا جناح عليكم، ما الفرق بين الصيغتين؟ لا جناح عليكم جملة اسمية، ليس عليكم جناح جملة فعلية، أو لا ما ليس تدخل على الجملة الاسمية أيضا. لا. لا جناح عليكم باعتبارها من أخواتي كان لا جناح عليكم، لا نافية للجنس دخلت على المبتدأ والخبر، جناح اسم لا مبني، نعم. ليس ليس فعل، قل ليس ليس ليس وناسخ أيضا يدخل على المبتدأ والخبر. طيب ما هذا لا يمنع، يعني كان محمد حاضرا فعلية ولا اسمية؟ فعلية قطعا، يعني ظننتك مسافرا فعلية ولا اسمية؟ سليم فعلية، يعني نحكم بعد دخول الناسخ وليس قبله. لا الصدر، نعم، وصدر الجملة يحكم بكونها اسمية أو فعلية. يعني قطعا كان محمد مسافرا، يكون محمدا، كن، هذه كلها جمل فعلية. ظننت نحذف الناسخ ثم نحكم على الجملة. لا كيف، نعم. قد كان كيف، يعني فعلية، نعم. إذن يعني هذا الأمور الواضحة أن نعم. لا جناح عليكم جملة اسمية، ليس عليكم جناح جملة فعلية، نعم. ومن المسلمات الأولية أولا يعني في المعاني أن الجملة الاسمية أقوى وأثبت وأدل على الثبات من الفعلية، وهكذا ولا نعم. نعم هكذا يقول النحويون، هذا قطعا، هذا نعم. فقط يعني هذا الأمر يعني. الاسم أقوى طبعا، يعني أنت تقول، يعني لما تقول محمد يدرس ومحمد دارس، أي الأثبت؟ محمد ينطل، محمد يخطب، محمد خطيب، محمد يجتهد، محمد مجتهد، نعم، يتعلم ومتعلم، قطعا لا، هذا يعني نعم وظاهر هذا. إذن الجملة الاسمية أقوى من الفعلية مبدئيا الآن، يعني نأخذها من دون يعني طيب. دراسة نحوية، نعم، أول مرة ننظرها من الجانب النحوي. إذن لا جناح عليكم جملة اسمية، ليس عليكم جناح جملة فعلية، الجملة الاسمية أقوى من الجملة الفعلية. لا هي أصلا لا عندهم مؤكدة، هم أصلا أولا لا نافية للجنس، نافية للجنس يعني على تضمن من الاستغراقية ومن مؤكدة، وأصلا النحاة يقولون أن لا في النفي بمنزلة إن في الإثبات في التوكيد. سليم، في التوكيد. إذن لا جناح عليكم مؤكدة، كونها جملة اسمية وكونها منفية بلا، نعم، هاي أمرين. إذن مبدئيا هكذا لو أخذناها مجردا من الاستعمال، لا من يعني فقط من حيث الحكم النحوي، لا جناح عليكم جملة اسمية، ليس عليكم جناح جملة فعلية، الجملة الاسمية أقوى وأثبت من الجملة الفعلية، نأتي لا مؤكدة تؤكد النفي كنظيرة إن في توكيد الإثبات، إذن لا جناح عليكم آكد وأقوى وأثبت من ليس عليكم جناح. نعم. الآن ننظر في الاستعمال القرآني كيف يستعملها. لاحظ يعني لو نظرنا الاستعمالين في القرآن الكريم كيف يستعمل لا جناح عليكم وليس عليكم جناح. يستعمل لا جناح عليكم فيما يتعلق بالعبادات وفيما يتعلق بتنظيم الأسرة والحقوق والواجبات الزوجية وفيما هو من الأمور المهمة. ليس عليكم جناح، لا يستعملها فيما هو دون ذلك في أمور المعاش المعيشة اليومية التي لا ترقى إلى مثل هذا التي دونها في الأهمية. والآن أوضح المسألة تفضل. حتى تكون واضحة. لاحظ، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، هاي عبادة، نعم، الحج ولا هذا. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا، هذا يتعلق بتنظيم الأسرة الحقوق. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم، كل يتعلق بشؤون الأسرة والتنظيم، نعم. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء. إذن هي تتعلق بالعبادات وما يتعلق بتنظيم الأسرة والأمور المهمة. الآن ننظر ليس عليكم جناح، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله. تصور أن هذه عبادة، هذه ليست عبادة، هذا في البيع والشراء، في التجارة في موسم الحج. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، نعم، أي في البيع والشراء والتجارة في موسم الحج فإذا أفضتم من عرفات، هذه لا تتعلق بالعبادات وإنما في البيع والشراء في وقت الحج. لاحظ، ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، الخانات. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، الأكل. قال ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، ليس يعني لا لا لاحظ الفرق بين أمور حسية واضحة يعني إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. الآن لاحظ في آيتين متتابعتين، مرة يستعمل ليس عليكم جناح ومرة لا جناح عليكم، في آيتين متتابعتين هما. انظر كيف نقول، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، إلى أن يقول ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. آيتي وحدة فليس عليكم جناح، وحدة لا جناح عليكم. ننظر، وإذا ضربتم في الأرض فليس علي، الضرب هو السير في الأرض، نعم، للتجارة أو لغير التجارة، نعم. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، الأمر يتعلق في الضرب في الأرض وهو السير لأغراض مختلفة. اللحظة الثانية، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، هذا في الجهاد، أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، هذا في عبادة. قال لا جناح عليكم، بينما يعني لا يحمل الأمر في الأولى على العبادة والثانية على الأمور الحسية، لا لا، وإذا كما لا يبدو من ظهر الآية ولا يبدو، لا، ضربتم في الأرض يعني أنت أخذ الضرب في الأرض، ماشي في الأرض، هو السير في الأرض، فليس عليكم جناح، خلاص السير السير إيشي لأي غرض، ليس أي لأي سفر، أنت يعني إلى أن تسافر لأي شيء، تروح ترتاح تقصر من الصلاة، فليس عليكم جناح أن تقصروا، خلاص الصلاة عبادة، لكن ليس عليكم جناح. وإذا ضربتم في الأرض، بينما هناك ولا جناح عليكم أيضا صلاة، ولا جناح أيضا في الصلاة، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، وين؟ ولكن عدم الذنب متوقف على وضع الأسلحة، ليس لكن ليس على الذنب، لكن الموطن هذا في أمور عبادة، ذاك ليس في أمور عبادة، هذا في الجهاد. فلا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا، إذن الموطن يختلف، أي الأهم، موطن الجهاد أو موطن الراحة والاستجمام وإيش؟ الجهاد. طيب استعمل لا جناح عليكم في هذا الموطن، استعمل ليس عليكم جناح للضرب في الأرض لأي غرض، حتى لو رحت الآن في نزهة وبلغت القصر، لاحظ الموطن الذي استعملت فيه ليس عليكم جناح، ولا أي اللي في مقاصد الدين، الجهاد ولا الضرب في الأرض؟ الجهاد، خلاص. إذن في هذا قال ولا جناح عليكم، في الضرب الأرض قال ليس عليكم جناح، يعني الأقوى لا جناح عليكم، الأقوى يعني لأن هي أقوى، هي أقوى بطبيعة الحال، النحوية أقوى لأنها جملة اسمية، جملة اسمية ومؤكدة بلا، فيستعملها في المواطن المهمة التي هي العبادات، تنظيم الأسرة والأمور المهمة، الأخرى لا، يعني هو فيه كل لا جناح عليكم، لكن أين الجناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا؟ يعني سليم، أنت يعني فرق كبير بين أن تأكلوا أو تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، يعني هذا لا يمكن أن يقاس بأحكام الجهاد وأحكام تنظيم الأسرة والحقوق والواجبات بينهما، يعني الأكل جميع أو أشتاته منزلة تلك؟ لا لا يمكن لا يكون يستوي. لا يمكن نعم. لا يمكن لا يستويان. ولذلك لو لاحظنا كل لا جناح عليكم وليس عليكم جناح، نلاحظ فرق في الموطن الذي جيء به، الموطن في أي سياق هي جاءت. في المواطن المهمة يأتي لا جناح عليكم، التي هي أهم يجيب لا جناح عليكم، ولهذا يحتاج إلى النفي مع التوكيد. مع التوكيد. أو أما ليس فهي تفيد النفي، ولكن لا درجة لا لا, لا, لا, لا, لا, لا ترقى قطعا، لا ترقى إلى يعني الجملة الاسمية المؤكدة بالله. نعم. قطعا لا ترقى. فتح الله عليك بارك الله فيك. أستاذ دكتور فضل السامرائي، ورد سؤال من الأخ عبد الرحمن برأس الخيمة، كان يقول تبارك وتعالى في سورة البقرة هدى للمتقين، وفي سورة لقمان هدى ورحمة للمحسنين، وفي سورة النحل هدى ورحمة لقوم يؤمنون، وفي سورة النحل أيضا هدى وبشرى للمسلمين، وفي النحل أيضا يقول هدى ورحمة وبشرى للمسلمين، ويود إلقاء الضوء على هذه الآيات التي تختلف فيما بينها. وفي البقرة ماذا قال؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هدى للمتقين. في لقمان هدى ورحمة للمحسنين. نعم. للمحسنين. زاد الرحمة يعني. واختلف المتقين المحسنين. المتقي من هو المتقي؟ هو الذي يحفظ نفسه، يتقي، يتقي النار يحفظ نفسه منه. نعم. يتقي البرد يحفظ، يحفظ نفسه بخوف، هو يحفظ يخشى منه فيحمي نفسه. نعم. منه يحمي نفسه منه، هذا يتقي. المحسن يحسن إلى نفسه وإلى الآخرين، هذا شرط حتى يكون محسن. وأحسن كما أحسن الله إليك، وبالوالدين إحسانا، أحسن إلى الناس تتقي، مش تتقي الناس، لكن أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم. طبعا الإحسان فيه جانب إلى النفس، إحسان إلى النفس شخصي، وإحسان إلى الآخرين. تقول هو يحسن إلى الآخرين، هو محسن يعني يحسن إلى الآخرين، لأن صار فرق بين المتقي وبين المحسن. نعم. المتقي الذي يحفظ نفسه، يحمي نفسه. المحسن هو يحسن إلى نفسه وإلى الآخرين. نعم. وأحسن كما أحسن الله إليك. طبعا الإحسان إلى الآخرين من الرحمة ولا لا؟ سليم. إذن هو زاد رحمة، قال هدى ورحمة للمحسنين، كما هو أحسن إلى الآخرين ورحمهم، رحمهم أحسن إليهم، إذن زاد له الرحمة. أول هو محسن، المحسن زاد على المتقي فزاد له الله الرحمة، قال هدى ورحمة، والإحسان من الرحمة فزاد له الله الرحمة. نعم. لاحظ حتى في الآخرة ماذا قال، يعني زاد الجزاء للمحسنين، قال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، زاد لهم في الدنيا وزاد لهم في الآخرة، لأنهم محسنون، لأنهم هم زادوا كما زادوا في الدنيا، وزاد الإحسان الآخرين زاد الله لهم، زاد لهم في الدنيا والآخرة. في الدنيا ماذا قال؟ قال هدى ورحمة للمحسنين. وفي الآخرة ماذا قال؟ قال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هم زادوا في الدنيا من عمل الخير فزاد الله لهم، والجزاء سليم من جنس العمل. صح. إذن لاحظ المناسب، لا يمكن يعني لا يمكن أن نعكس المسألة، يعني بالآن يعني لا يمكن أن نقول هدى ورحمة للمتقين وهدى للمحسنين، يعني إحنا دا نبخس حق المحسن الآن. إذن المحسن يفضل المتقي. طبعا إحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك محسن. هذا بالنسبة هدى للمتقين وهدى ورحمة للمحسنين، فكما زادوا زاد الله لهم في الدنيا والآخرة. طيب هدى ورحمة لقوم يؤمنون، الإيمان أعم من الإحسان طبعا، ومن كل شيء التقوى، من كل شيء. لا يمكن أن يكون متقيا حتى يكون مؤمنا، أعم من كل شيء. الآن نأتي إلى هنا السؤال الثاني، وهو ها هدى ورحمة لقوم يؤمنون. نعم، هدى وبشرى للمسلمين. وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. سليم. الآن نأتي إلى هنا ننظر، وما أنزلنا عليه، هو هذا السؤال اللي تفضلت به. نعم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، وهكذا قال. نعم. بلى بلى، هو وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. هل يعني الكتاب فقط لهذا الغرض، يعني لبيان الاختلاف؟ إنزال لا. الكتاب علينا لا. هل ينحصر في هذا الغرض؟ لا لا ينحصر، هذا شيء، غرض من الأغراض. سليم. أو لا؟ نعم. زين، إذن قال هدى ورحمة. الآن ننظر إلى مثال آخر في نفس التعبير، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. يعني هل نزل لهذا الغرض فقط؟ لا. إذن هذا جزئي. نعم. صح؟ سليم. زين. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. أي الأعم؟ هذه. وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. الله. جمعها كلها. فجمع. كلها جمعها. عندما عم جمع. عندما كانت حالة جزئية جزأ. ذيك قال إلا لتبين لهم. قال هدى ورحمة. قال ليثبت الذين آمنوا. قال هدى وبشرى. لكن عندما قال تبيانا لكل شيء. قال هدى ورحمة وبشرى. يبقى السؤال. مؤمنين مسلمين مسلمين. يبقى السؤال. لا، هو المسألة الأخرى، هو عندما قال هدى ورحمة كيف وضعها، في أي سياق؟ هذه في هذه الآية قال هدى ورحمة لقوم يؤمنون، ذكر بعدها مظاهر الرحمة. الله، والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد، ذكر أمور الرحمة. نعم. التي يرحم بها عباده. وإن لكم في الأنعام لعبرة ومن ثمرات النخيل، فناسب ذكر الرحمة لأن السياق في الرحمة. قال هدى ورحمة. لاحظ قبل البشرى، ذكر قبل الآية هذه شيء من البشرى. ماذا قال الذي قال هدى وبشرى؟ قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نعم. هذا بشرى أو لا؟ بشرى. بشرى. ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، هذا بشرى. نعم. فإذا السياق ناسب ذكر الرحمة هناك، وناسب ذكر البشرى هنا، وناسب الجمع في آية تبيان لكل شيء. الله. ولا يعني مسألة لقوم يؤمنون للمسلمين للمسلمين، والسياق يدخل فيها داخل أيضا بالسياق، السياق. حتى القرآن الكريم حضرتك يماهي بين من يخاطب وأن يمزج بين هؤلاء وبين الموقف في حد ذاته. نعم. لاختلاف الغاية قطعا. سبحان الله. هل كانت العرب تدرك هذا الموقف دكتور فاضل؟ تدرك أكثر من هذا، وكانت تستشعر بهذه العظمة القرآنية؟ كانت تدرك أكثر من هذا، ولذلك أعرضوا عن أن يحاولوا أن يأتوا بمثل سورة مثل لإلاف قريش أو إن أعطيناك الكوثر، لأنه عندما قال فأتوا بسورة من مثله، هذا شمل قصار الصور، سورة العصر وسورة الفيل وسورة لكن تبت. الأمر لا يخلو من محاولة مسيلم الكذاب وسجاح من التنطع ومحاولة الإتيان بكلام لا أساس له من الصحة. هم يعرفون هذا الأمر. عليكم باليمامة ودفوا دفيف الحمامة فإنها حرب صرامة لا تلحقكم بعدها ندامة. لكن ما حد إجى للرسول قال أنا أصلع مثله، وهو تحداهم. قال أنا مثل آية سورة الكوثر. لم يقل أحد أنه، لم يتجرأ أحد أن يفعل هذا، وهم في المنافرات معروفين. قل أنا أشعر منك، قل حيث تقول ماذا، قل حيث أقول كذا. بالضبط. ويذهبون إلى الحكم يحكمون. نعم. الخيمة الحمراء والسكع عكاظ وهذه المجاز، هذا لم يجرؤوا عليه. لم يجروا عليه يعني لولا أنهم بالرغم من إعراضهم عنه طبعا عندما تحداهم هم يعني هان عليهم أن يقاتلوا بالسيف ولا شك أن يأتي مثل أهون من القتال بالسيف الجهاد وكذا وما إلى ذلك لكن لم يحاولوا ذلك حتى الوليد بن المغيرة حينما ذهب إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام وسمعه قال للكفار إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة برغم من أنه لم يؤمن حتى كان كافرا وشهد للقرآن يعني وإن علاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وأنه يعلو ولا يعلى عليه وما يخطر هذا على قلب بشر هذه شهادة من رجل لم يسلم نحن أعلم بهم إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا كان يأتون في الليل يستمعون فيه الله أكبر يستمعون إليه ماذا لا يعلم أحد بمكان الآخر ثم يلتقون فيتعاهدون ألا يرجعوا ثم يرجعون في يعني نعم بارك الله فيك فتح الله عليك قطعا يعلمون أكثر منه نعم أستاذ دكتور فضل السامرائي في سورة المائدة الآية 26 يقول ربنا تبارك وتعالى لبني إسرائيل فإنها محرمة عليهم 40 سنة إلا أن يقول فلا تأس على القوم الفاسقين وفي نفس السورة أيضا ولكن في الآية 68 في أهل الكتاب يقول لا تأس على القوم الكافرين لماذا الفاسقين والكافرين الفرق هو ظاهر لأن الآية الأولى هي في الكلام مع موسى على قومه بخصوص قوم الذين نكلوا عن الجهاد قتال قال إنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين وقوم موسى ليسوا كفارا كانوا يؤمنون به طبعا فيخرجوا من دائرة الكفر إلى دائرة الفسق طبعا من إسرائيل ما ليسوا كفارا كان ينزل عليهم المن والسلوى والمائدة ونرى الله جهرة فكل ذلك لكن هم مؤمنين بموسى لذلك لا يعني لا يمكن أن يقول فلا تأس على القوم الكافرين يا سبحان الله وقوم موسى بينما الآية الأخرى خطاب لرسوله محمد بخصوص أهل الكتاب يعني قل يا أهل الكتاب لستم على شيء قل خاطب الرسول حتى تقيم طبعا حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا طيب فلا تأس على القوم الكافرين ما كفر لم يؤمنوا بالرسول وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فرق يعني ذاك كلام يكون مع كلام موسى مع قومه كلام هذا كلام الرسول مع أهل الكتاب الأمر مختلف يعني نعم بارك الله فيك في سورة الأحزاب يقول ربنا تبارك وتعالى للمسلمين فريقا تقتلون وتأسرون فريقا قال في البداية فريقا تقتلون فقدم فريقا على العملية القتل وفي الأسر قال وتأسرون فريقا أخر الفريق لماذا التقديم والتأخير باختلاف الفعل أصلا هاي يمكن هي أندر وأغرب حالات القتل يعني وأنذر الذين ظاهروهم منهم من أهل الكتاب وصيصيهم أنا أسألك سؤال وقذف في قلوبهم الرعب أسألك سؤال تفضل هو الإنسان عما يدافع يعني عن أي شيء يقاتل يدافع عن المعتقدات عن نفسه يدافع ولا لا يدافع إذا جاء واحد يقتله طبعا عن ماله عن بقائه يدافع عن ماله نعم وعن عرضه عن داره عن داره عن أهله عن أهله يدافع عن كل شيء عن أرضه عن أرضه إذا اجتمعت كلها يدافع عن وجوده وكيانه يعني إذا أبيد السيف يعني تقول للواحد هو أبيد السيف وتقول له أنا راح أقتلك انطي لي السيف مالك حتى أقتلك وراح أخذ أرضك ومالك وولدك كلهم السيف وينطي السيف تعتقد أن هذا هل هنالك أندر من هذه الحالة؟ لا يصير يعني ولا أنا راح أقتلك أعطيني السيف مالك أنا راح أقتلك لا صعب أعطيني السيف مالك نعم أنا راح أقتلك وآخذ دارك وأرضك وذريتك كلها آخذها. زين طيب يعني لو قلت له مثلا أنا ما أقتلك ولكن راح أقول له راح أقتلك وأعطيني السيف مالك حتى أقتلك. شيء يثير العجب. مو هكذا؟ طبعا. أندر حالة. طبعا. زين وإذا كان في حصن وقل له انزل حتى أقتلك وأخذه. هذا أعجب وأعجب. مو هي هاي الحالة هاي مال بني هذول مال بني قريظة. هي أصلا هي أنزلهم من حصونهم وألقوا أسلحتهم من دون قتال 600 شخص مقاتل وسب ذراريهم وأخذ أراضهم وأموالهم وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطأوها. هاي مو أرضهم أخرى هاي بشارة يعني. بشارة هاي زين يعني هل هناك عجب من هاي الحالة؟ يعني قتلهم نزلهم حكم عليهم بالقتل 600 مقاتل بيدهم سيف في حصون وأخذ أرضهم وأموالهم وديارهم وأولادهم. هل هناك أغرب من هذا؟ لا. ورموا القادة رموا لم يقاتلوا رموا السيف وهي هاي اللي حصل. يعني انظر حالة الرعب العجيبة أنه سلموا أعطوا كل ما عندهم أعطوا سيوفهم نزلوا من حصونهم وأخذ أرضهم وديارهم وأموالهم وأسر نسائهم وذريتهم. يعني هذا لا تستطيع التقديم هذا فريقا تقتلون. هل هناك أقرب من هاي حالة القتل؟ لا. فلذلك قدم لأن هاي حالة عجيبة من الرعب والذعر أنه تستدعي واحد تأخذ منه سيفه وتقول له أنا قتلك وأرضك وأموالك وهذا أخذها. طيب أعجب شيء هذا ويعطيك إياه وينزل من الحصن. كيف هذا؟ أنزلهم من صياصيهم وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم. الصياصي هي الحصون وقذف في قلوبهم الرعب. زين فريقا تقتلون وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم. إيش بقعدهم؟ إيش وجود الإنسان مع كل هذا؟ أما تأسرنا فريقة ومن بقى النساء والأطفال ليس هنالك مقاتل. هاي ليس يعني ما فيها أمر طبيعي يؤسرون. زين أسرى هذه يعني فيها ما فيها داعي للتقديم أصلا لأن من بقي إذا قتلوا المقاتلين؟ ما النساء بقي والعجزة خلاص ما بقى أحد. الأطفال والنساء أسرى. طب هذه حالة ما تستدعي التقديم. النساء ما عندهم وأطفال ما يقاتلون خلاص. لكن هي الحالة الأولى العجيبة يعني أعجب وأندر حالات القتل ولذلك فعلا تستدعي التقديم لأن ما صاير هذا الشيء. واحد تقول له أنا راح أقتلك وأعطيني سيفك وأقتلك به وأخذ أرضك ومالك عجيبة. هذا اللي حصل فريقا رعب عجيب بينما تكون فريقا ليس فيه مقاتل ليس فيه قاعدين بعلمونا مشي اصلا لا يستطيع. يعني ربما يعني لي تسول اذا اذنت لي في سياق هذه الآية يقول ربنا تبارك وتعالى وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب. الماضية أنزل وظاهروهم وقذف. أما فريقا تقتلون يعني قد قتلتم مثلا بصيغة الماضي هذا سميته حكاية الحال سميته حكاية الحال بمعنى إذا كان الحدث ماضيا وكان مهم صباحكم أهلا على دكتور الله يجعل اجتماع مبارك من المضارع من على الحال المستقبل الحدث الإنسان صوري على الحدث المهمة العرب تحولها إلى مضارع وإن كانت ماضية. في القرآن كثير وفي غير القرآن نرى تقدم ورأى نحن طلب من شارون يشركنا. نحن أصحاب القضية، نحن لا نتوسل الشراكة من أحد، نحن الشريك الرئيسي والأساسي، نحن لا نتوسل الشراكة لا شارون ولا غيره ولا حدا ما بالضر يعني أن يتصرف في الموضوع الفلسطيني دون قرار فلسطيني من قيادة الشرعية الفلسطينية. هذا هو هذا الأصول. أما غير ذلك بيقولوا شريك وبالشريك هذه العبان في محاولة الهروب من تحمل المسؤوليات. في القرآن الله الذي أرسل فسقناه إلى بلد النار. طيب وهو السوق بعد الإفراج سوى قبلها فأنجلنا بهم. لاحظ كل الأحداث ماذا إلا في تفوق وهذا يبحث صحة سنة شركة الإثارة كيف تثير هذا المسهد. أراد أراد جعل الإثارة تثير يتكلم كان قتل لكن هي أبرز بصر أنه يبدأ يضر له هذا المشهد المؤثر المشهد بالكلمة المشهد المؤثر فأضربه هكذا كأنك ترى أنه يرفع استحضار الصورة يرفع يضرب هذا كلام العرب في الشعر والمثل. يا أستاذ دكتور فاضل السمرائي الأقرب من تبارك وتعالى في سورة القاف ومن الليل فسبحه وأدبار السجود بفتح الهمزة ويقول في موطن آخر في سورة الطور وإدبار النجوم بكسر الهمزة أن هنالك فارق دبر دبر الشارع تقول دبر في الصلاة سجح الله ثلاثة وثلاثين كذا بعد انقضاء. نعم هذا الدبر بعد انقضاء خلف. نعم فالأدبار جمع دبر الإدبار مصدر أدبر أقبث الأقبل إقباد. فأولا قال فسبحه وأدبار النجوم اعطيها مال أمريكا وأدبار السجود. وأدبار السجود من الليل فسبحه وأدبار السجود بعد الانقضاء من الصلاة أدبار دبر نعم دبر بعد انقضائه. نعم. النجوم تدبر ليس أدبار لها ليس لها أدبار وإدبار تدبر تولي تذهب تهرب يعني عكس إقبال عكس إقبال هذا في حركة. فإدبار هو مصدر مصدر لله فهي النجوم تدبر ليس لها دبر ترجع تعود. نعم يقصد بها فعل دل على الحركة. نعم. وليس على المكان. لا لا المكان الخلف لا لا لا ب بخلاف لا قدام أو أمام. لا لا يقصد ضرب عكس إقبال. نعم عكس إقبال. أما الأدبار حتى للإنسان فلا تولهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره. نعم فالأدبار جمع دبر دبر كل صلاة سبح الله كذا يعني عقبة أو بعد. نعم الأدبار الأدبار لا الأدبار مصدر. سؤال من الأخ أبو حيدر بتونس يقول هذا السؤال له أيضا جنات تجري من تحتها الأنهار يقول هل الجنات تجري في نطاق التوسع في القرآن الكريم؟ الجنات تجري لا أعلم لكن الأظهر الجريان يقول لك وقال جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. فالجريان لا شك للأنهار، لكن هل هنالك في الجنة نوع آخر من الجنان يجري؟ الله أعلم، من يدري؟ لا نعلم. لكن الأظهر فيها قطعا هي الأنهار تجري في الآيات، ليست الجنة. لكن ممكن أنه أن تكون هنالك ربنا سبحانه وتعالى أن يجعل الجنان تجري، لا نعلم فيها، وتحتمل يعني من الباب أنه تجري توسع، تحتمل، لكن ليس على الما هو ظاهر ما نعرفه. فتح الله عليك. سؤال الأخ حسيني من المملكة العربية السعودية، يقول في آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يتساءل عن نصب أرجلكم. هو كأنه يعني يقول هنالك متعاطفات قبلها، فكيف يعني يجوز نعطفها على وجوهكم وأيديكم؟ نعم، يعني نعرضها أرجلة معطوفة على العسل تحسين الوجوية الوجوية. السؤال هو أقول لك موالف أرجلية أكثر من تقاطفات أن تحضر العسل تحضر العسل تحضر العسل تحضر العسل سبحان الله حين تنسيه وحين تسرقه وله الحمد في السماوات والأرض، معطوفة سماوات والأرض، وعشيا وحين تذكرون عشيا وحين تذكرون على أرض حين تمسون، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض، عطف خاص سماوات والأرض، ليس على حين تمسون، وعشيا وحين تظهرون وحين تمسون، فعطف على الأول مع هنالك أن هنالك عطف في الأول فيما بعد ليس له علاقة. يعني نحن نستطيع أن نعطف على الأول وإن كانت هناك متعاطفات في ثنايا الجنة. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة، معطوف على بعضها تراب نطفة مضروب، ثم يخرجكم طفلا، على خلقكم من تراب، خلقكم ثم يخرجكم طفلا، ثم يخرجكم على أي شيء معطوف؟ العلقة؟ We got lightning over here now too. لا يمكن. سليم. على النطفة؟ لا يمكن. لاحظ، خلقكم من تراب. ثم من نطفة، نطفة على التراب. ثم من علقة، علقة على النطفة. سليم. ثم يخرجكم على خلقكم. هو الذي خلقكم ثم يخرجكم طفلا. بس ربما دكتور فضل يكون الأمر هنا واضح جلي لأنها أفعال. فهذا من قبيل التقارب الدلالي أو التصور العقلي لمجموعة الأفكار والمفاهيم. ولكن في آية الوضوء حضرتك يعني وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، هذا هو أفعال، فاغسلوا وامسحوا الأفعال الأمر. ولكن الكلمة يعني لا الكلمة إذن هي مثل الكلمة بالضبط. حين تظهرون هي أفعال حين لا هم أطفح يظهرون بالأخير على ما قلها كلها أسماء حين تمسون حين كل حين حين السماوات كلها أسماء أليس أفعال. إذا ذهبت إلى السوق فاشتريت من البقال فاكهة وخضروات وبيضة صح ولا لا؟ صح. ومن البزاز قماشة مع البقال هذا شيء آخر مع البيضة ومن البزاز في البقال ومن البزاز قماشا وقماشا البزاز تاني تاجر القماش ومن القصاب لحم هذه ليس المطلوب ليس المطلوب ثم قلت هذه متعاطفات فلك ان تحفظها يا خذ انت الكرسي انظر ماذا فيها من متعاطفات. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. زي. لا تأخذه سنة ولا نوم. النوم معطوف على السنة. السنة. تمام؟ تمام. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. في الأرض معطوف على السماوات. سليم مجرور. زين. له يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ما خلفهم على ما بين أيديهم. تمام. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. الأرض على السماوات. طيب. ولا يؤوده حفظهما. يعني لا تأخذه سنة ولا نوم. لا تأخذ. سليم. سليم. برغم هذا الطول تلاحظ على الأول. لاحظ أنواع متعاطفة كم يعني. نعم. عدة في كثيرة. متعاطفة كثيرة ومختلفة. نعم. ولكن في الأخير ماذا قال؟ ولا يؤوده. خلاص لا تأخذ. على إيش معطوف لا تأخذ؟ لا لا يؤوده. فهذا أمر يعني كثير في العربية. يعني طب يعني ألا توجد هنالك قرينة سياقية تعين القارئ على فهم أوجه الإعراب داخل القرآن الكريم في هذه الآية تحديدا؟ أي آية؟ يعني وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. يعني يعني هذا العطف على البعيد حضرتك أليست له قرينة؟ لاحظ هو الذي يحدد هو السنة. هو السنة. نعم السنة, السنة. أما يعني يصير على أرجلكم في اللغة يعني لو اترك هذه الآية أنا ممكن أعطف على الرؤوس يعني في غير هذه الآية ممكن. يعني لا يجوز أن نعتبر مثلا الواو هنا واو القاطع والفعل محذوف يفسره المذكور قبله مثلا واغسلوا رجلكم. ما راح يقول إلى شيء نفس الشيء. يعني مثلا كما يقول الشاعر إذا ما الغانيات برزنا يوما وزججنا الحواجب والعيون. لا. مع أن العيون لا تزجج مثلا يعني. هذا أنت مضطر. مضطر هنا إلى أن تقدر فعل يعني يناسب المذكور. هذا مما يمتنع فيه المعية والعطف. يعني يذكر هذا البيت الذي قلته الآن فيما يمتنع فيه المعية والعطف. طبعا. يقول وذلك يقولون وكحلنا العيون. زججنا الحواجب وكحلنا العيون. مثل ما يقولون بنيت الدورة والإماء. يعني اشتريت الإماء. هذا كلام العرب. لفلان أصبح له مال فاشترى الدور والعبيد وبنى القصور والإمام. نعم هذا يجري على سنن العربية. يقدر, يقدر. أما يعني هذه في الآية والسؤال هل يجوز؟ نعم يجوز. أما إذا واحد يريد يعني فيها متسع في نعم. طب. الفرق بين ما زال ولا زال. لا لا يعني هي لا تختص هذا بما زال ولا زال وإنما هو الفعل الماضي أصلا. نعم الفعل الماضي لا ينفى بلا. لا ينفى بلا مطلقا. لا بلا بلا إلا بحالة. إما أن يتكرر فلا صدق ولا صلى لا ذهب ولا رجع. وإما أن يكون دعاء مثل لا عافاه الله. لا شفاه. لا شفاه الله دعاء. أو يراد به المستقبل كان يقول والله لا فعلت ذلك أبدا. لا فعلت ذلك. هذا يجري على سنن العربية. نعم نعم نعم. حسب شاهد عندنا يعني نحوي حسب المحبين في الدنيا عذابهم تالله لا عذبتهم بعدها سقروا. وعن موجود هذا تالله لا عذبتهم. لا عذبتهم بعدها سقروا. فلا لا لا تنفي الفعل الماضي هكذا. يعني لا يمكن أن تقول لا, لا, لا ذهب محمد. هذا تدعو عليه بعدم الذهاب. يعني ما يصير تقول لا, لا رجع أخوك. أنت تدعو عليه بعدم العودة. لا لا يجوز تقول ما رجع تقول لم يرجع. لا يصح أن تنفي الفعل الماضي بلا. فلا زال هذا دعاء عليه. يعني ما تقول لا زال مطر نازل أن تدعو باستمرار نزول المطر. أنت لا تخبر عنه وإنما تدعو بهذا الأمر. يعني يعني انت لا يعني ليس يعني لا يمكن ان يقبل عربي منك ان تقول لا زال اخوك غائبا لان تدعو عليه الا يعود. الله طبعا اكبر. طبعا لا لا يمكن يعني تقول ما زال ما تقول لا زال تقول ما زال غائبا على مستمر. اما لا زال غائبا يعني الله لا يرجعه. هذا طبعا هذا معنى ضد تماما طبعا يعني. فإذا لا تنفي الماضي إلا يعني أصلا لا تدخل على الماضي إلا بشروط إذا كان مقصود بالنفي ينبغي أن يتكرر. نعم. فلا صدق ولا صلى، لا ذهب ولا رجع، لا كذا يصير هذا. أو دعاء له أو عليه، له عليه أو المستقبل يراد به الاستقبال. نعم فقط، فتح الله عليك. إذن ما لذا ولا زال مختلف، الأمر واضح تماما يعني. مختلف. نعم دكتور فضل السمرائي في الأنعام يقول سيدنا نوح: ولا أقول لكم إني ملك. ورواية عن سيدنا هود يقول: ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك بدوني لكم. لماذا حضرتك؟ هو لو لاحظنا أن الكلام في الأنعام أشد في تحذير، يعني لو لاحظنا السياق في سياق الأنعام التي فيها ولا أقول لكم، نعم، فيها تحذير شديد بخلاف لا ولا أقول إني ملك. أقرأ السياق. تفضل. قل أرأيتكم، هذا سياق الأنعام، إن أتاكم عذاب الله أو أعتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون. لاحظ إلى أن يقول: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، إلى أن يقول: فقطع دابر القوم الذين ظلموا. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة، كل تهديد. نعم. وتحذير. هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ قل لا أقول لكم عندي خزائن الله. إذن نلاحظ أنها هي في موطن التهديد والتحذير، بينما في هود الكلام من نوح إلى قومه كلام فيه تلطف. لاحظ الفرق، قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة فعميت عليكم أنلزمكم، ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا، ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم ولا أقول لكم. لاحظ الفرق بين السياقين. فقال لكم، وهذا نظير ما نستعمله نحن، يعني أحيانا في التلطف ما نواجه، لا نواجه الشخص. أنا قلت كذا، إحنا مو قلنا كذا، قلنا لكن مو قلنا لك، مو قلت لك أنا كذا. حتى عفوا، حتى في سورة الكهف الخضر مع موسى أول مرة، الخضر يعني لما قال: ألم أقول إنك لن تستطيع معي صبرا؟ المرة الثانية قال: ألم أقول لك، مقتلك. نعم. أول مرة ألم أقول، ما نفس الشيء. نعم. على أيات، هل نكمل هذه التفسير وإظهار الخطوط البيانية في هاتين الآيتين في الحلقة القادمة إن شاء الله، للحديث بقية إن شاء الله. شكرا لحضرتك دكتور فاضل. مشاهدينا الكرام، أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفي الكريم الأستاذ الدكتور فاضل السامرائي. بالحب عشنا اللقاء، وبالخير والأمل يمضي بنا موكب الزمان، وغدا حلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.